بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى درس ضمن دروس القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله، حيث يسرنا في بدء هذا الدرس المبارك أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيتولى الشرح والتعليق. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله والإخوة المستمعين، بارك الله فيكم. حياكم الله يا شيخ. توقفنا شيخ عبد المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة 59، ونظرا لضيق وقت الحلقة التي مضت فقد تناولتم شرحا اجماليا لهذه القاعدة احسن الله اليكم، وتبقى الامثلة الواردة في هذه القاعدة. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 59، العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما أو اختيارا على الصحيح، وقد دل عليه حديث المصرات حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة كما تقدم وهو أن العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل، وهو الشيء الموجود، سواء كان موجود معين أو موجود في الذمة، وكذلك أيضا بالقوة ذكرنا أنه منه قد يكون من السلام، وقد يكون منه أيضا الحمل الذي يكون تابعا، فإنه يصح بيعه تبعا لغيره، تبعا لغيره، لكن لا يفرد بالعقد. أما الفسوخ فترد على المعدوم حكما أو اختيارا، وهذا الأصل فيه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عمر: لا تصروا الإبل، لا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاع فمن ابتاع فهو بخير النظرين، إن شاء أمسك وإن ردها ورد صاعا من تبر. فهذا فيه بيان أنه إذا شرب اللبن الذي قد جمع في ضرع الشاة ونحوها، فإنه ثم تبين بعد ذلك أنه مدلس، فإنه يردها ويرد صاعا من تمر حسما وقطعا للنزاع بين المتبايعين. أما ما يتعلق بالانفساخ الحكمي والاختيار على نوعين، فذكر المصنف رحمه الله أن الانفساخ إما أن يكون حكمي، يعني يحكم بأنه منفسخ ولا خيار في هذا، بل ينفسخ المبيع بذلك. ومن ذلك مثلا لو أنه اشترى شيئا مبهما غير معين، مثل صاع من صبرة، أو مثلا إناء من آنية، أو مثلا جهاز من أجهزة، أو سيارة من سيارات لكن غير معينة، ثم تلف هذا الشيء المبيع المعين، في هذه الحالة في يد المشتري نقول في تلف، نعم تلف، لأن غير معين أصلا غير مقبوض، في هذه الحالة ينفسخ المبيع حكما ولا يصير ولا يتم شيء، ولا وكأن شيئا لم يكن، فلا ضمان هنا، وليس هنالك غرامة، إنما تلف المبيع غير المعين، فهي تلف على في حق البائع، ولا يكون مقابل عوض ولا غير ذلك. كذلك أيضا لو أنه اشترى ثمرة بستان، فإن ثمرة البستان تبقى في رؤوس النخل حتى يتم جذاذها وقطفها وأخذها، فإذا تلفت هذه الثمرة بلا تفريط ولا تأخير من المشتري، في هذه الحالة الصحيح كما هو قول الجمهور كما هو المختار أنه ينفسخ العقد في هذا، وأن المشتري يرجع بالثمن، ينفسخ العقد حكما نحكم فسخه، لدلالة الحديث الصحيح الصحيحين عن أنس أنه قال: بما تستحل مال أخيك، في اللفظ عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت إن حبس الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق، من يستحيل، وفي لفظ أمر بمضع الجوائح، فنضع الجائحة ونفسخ وينفسخ العقد فسخا بمجرد التلف، ولا مثلا يقال مثلا ينظر مثلا إلى مثلا البائع ماذا يقول أو المشتري، بل ينفسخ وينتهي الأمر حتى يحصل العدل بين المتبايعين. كذلك أيضا لو استأجر عينا دارا أو سيارة ثم تلفت قبل انقضاء المدة، ينفسخ العقد، لأنه في الحقيقة ما تسلم الشيء والعين المستأجرة، فهذه تنفسخ بمجرد التلف، فسخ الحكم. أما الفسخ الاختياري فهو الذي يكون ينظر فيه، وهذه في مسائل حصل فيها خلاف، من ذلك مثلا المبيع وقت الخيار. لو اشتريت منك هذا الكتاب مثلا ولي الخيار ولك الخيار مدة 3 أيام، فتلف هذا الكتاب معي، أنا اشتريت منك ب10 ريالات، ثم تلف، في هذه الحال ما الحكم؟ هل نقول إن الخيار يسقط، إن الخيار يسقط ويتم البيع في هذه الحال وينفذ البيع، ونقول الآن بتلفه يكون تم البيع ويسقط الخيار ولا ينفسخ البيع، وعلى هذا يكون نمضيه بالثمن ويتلف على البائع، ويكون قد دفع ويثبت في حق الثمن سواء دفع أو لم يدفعه. فإذا قلنا إنه نمضي البيع ونسقط الخيار، في هذه الحال يثبت الثمن في ذمته وينتهي الأمر اللي تم عليه العقد. أو أننا نقول نفسخ البيع ونقول ما صار شيء، أليس هناك فرق؟ إذا قلنا إننا نسقط نفسخ البيع كأن البيع لم يحصل ولم يحصل تعاقد على ثمن، فعلى هذا إذا قلنا إن المبيع يفسخ فكأن شيئا لم يكن. فعلى هذا ننظر في الشيء التالف في يد المشتري هذا الكتاب، نرجع إلى ماذا؟ ما نرجع الآن إلى الثمن خلاص لأن فسخ، نرجع إلى قيمته الحقيقية، لأن الثمن غير القيمة، لأن قد تبيع الشيء وقد يساوي قيمته وقد يكون أنقص من قيمته وقد يكون أكثر من قيمته، قد يساوي وقد يكون أنقص وقد يكون أكثر. في هذه الحالة إذا فسخنا المبيع فكأنك أتلفته عليه، كأن إنسان أتلف شيء لإنسان. إذا أتلف شيء لإنسان شنو نقول؟ ننظر إلى قيمته، ما ننظر بما يتفقان عليه، لأن المتبايعين قد يتفقان على شيء خلاف قيمة. نعم خلاف القيمة. في هذه الحالة نقول إن المبيع انفسخ على الرواية الثانية، وعلى هذا ننظر ونقول المبيع انفسخ في الأصل ولا كأن شيء لم يكن من عقد بيع ولا خيار. لننظر نقول كم قيمة هذا الكتاب، كم قيمة المعتادة، لأن ربما أنك بعته ب10 ريالات تراعيه بذلك وربما تزيد، فقد يكون قيمته في الحقيقية قد تكون قيمته 20 ريال وقد تكون 5 ريالات. فإذا كان فعلى هذا يثبت في ذمة المتلف ماذا؟ القيمة، خلاف الثمن المتفق عليه في الأصل، لأننا فسخنا المبيع. ومن ذلك أيضا إذا اختلف المتبايعان، تبايع سلعة كتابا أيضا مثلا، ثم بعدما تبايع اختلف في الثمن، قال البائع أنا بعتك ب10 ريالات، قال المشتري لا أنا اشتريت ب5 ريالات، إذا اختلف الثمن ماذا نعد؟ وتلف المبيع الآن، هل نقول في هذه الحالة نفسخ المبيع؟ هل نفسخه؟ أو نقول إن القول قول البائع ويتردان البيع؟ هذا إن قيل قول البائع في هذه الحالة ينظر، نقول قول البائع ما هو؟ يقول أنا بعتك بكذا، فيثبت الثمن في ذمته الذي اتفق عليه. وإن قلنا إنه يفسخ المبيع كأن شيئا لم يكن، وننظر إلى قيمته المعتادة، القيمة في السوق، سعره يعني السعر، القيمة هي السعر المعتاد السوق. وعلى هذا ورد حديث عبد الله مسعود عند أبي داود وغيرهم وأحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلف البيعان واختلف البيعان فالقول ما يقول البائع أو يتردى للبيع. في لفظ عند أحمد والسلعة قائمة، يفهم منه إذا كانت تالفة فالحكم آخر، لكن هذه الرواية الزيادة وهي السلعة قائمة ضعيفة طريق ابن أبي ليلى ولم تثبت. وهذا الحديث اختلف في رواياته، وبالجملة هو على قولين في هذه المسألة، فدل على أن هذا أن الحكم يختلف فيما إذا قلنا إن المبيع يفسخ، إن البيع يفسخ، وبينما إذا قلنا إننا نمضي البيع. نعم أحسن الله إليكم. القاعدة 60: التفاسخ في العقود الجائزة ما تتضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه. هذه القاعدة ويتفاسخ في العقود الجائزة، لأن العقود نوعان: عقود جائزة وعقود لازمة. العقود اللازمة هي التي لا خيار فيها، بمجرد العقد يلزم ويتم، ولا خيار للمتعاقدين. وهذا كعقد البيع والإجارة وغيرها، وقد يكون العقد من طرف كالأصل في العقود، وقد يكون مثلا من طرف واحد كما يوقف الوقف وما أشبه ذلك مثلا. وهنالك عقود جائزة على خلاف فيها، مثل أنواع المشاركات والمضاربات، ومثل الوكالة، ومثل الوصي مثلا. فأنت إذا وكلت إنسان في على شيء فإن هذا عندهم يكون عقدا جائزا، للوكيل أن يفسخ وللموكل أن يفسخ. كذلك ما إذا وصيت إنسان على شيء، قلت أنت وصي على أولادي بعد موتي مثلا، وعليك أن تقوم بكذا وكذا، فإنهم يقولون إن هذا عقد جائز للوصي أن يفسخه، وكذلك للموصي أن يفسخه. كذلك أيضا عقد الجعالة، لو قلت مثلا من بنى لي هذا الحائط، من أحضر لي هذا الشيء، فإن له كذا وكذا مثلا، فإن للجاعل أن يفسخ. لكن على لما أنه صار يترتب على العقود الجائزة عمل، يترتب ربما ترتب على الفسخ ضرر، فلهذا جاء المصنف رحمه الله بهذه القاعدة في العقود الجائزة. لأننا إذا قلنا إن العقود جائزة بمعنى أنها يجوز لأحد لكل منهما أن يفسخ، في هذا لا قد يترتب ضرر. وهذا في الحقيقة يعني كله دوران على القول الأصح في هذه المسألة. والمصنف رحمه الله دائما تجد قواعده مترابطة، وهذه القاعدة لو نظرت إليها فإنها تكون شاهدة لقاعدة ستأتي قريبا، وهي من ينعزل في من ينعزل قبل العلم بالعزل، كما سيأتي في من ينعزل إذا قال فلان مثلا وكلته ثم عزله ثم تصرف، في من ينعزل قبل العلم بالعزل مثلا. هذا يقوي القول الذي سيأتينا من جهة أنه لا ينعزل قبل العلم، لأنهم قالوا إن العقود الجائزة التي تفسخ إذا ترتب عليها ضرر فإن الضرر يزال. يعني قالوا مثلا لو أن إنسان مثلا مما يبين مثلا إنسان وصى إنسان على عمل، قال أنت وصي في هذا الشيء، فمات هذا الوصي، ثم بعد ذلك كان وصيا على أيتام على أموالهم، قال الوصي أنا فسخت هذه الوصية ولا أريدها، طيب أنا التزم الآن. هو في الأصل التزم وقبل، لكن يقولون هو عقد جائز وله أن يفسخه، لكن حينما تنظر يترتب عليه ضرر الآن، هو قائم على هذه الأموال، قائم على التصرف، يترتب على فسخها ضرر. ثم عارض، فقولهم مثلا إنها عقد جائز، عارضه قاعدة أخرى أن الضرر يزال، أن الضرر يزال وأن الضرر لا يقر. فماذا؟ ففي هذه الحال قالوا إن هذا ليس على إطلاقه، وهذا كما سيأتينا يؤيد القول الصحيح في بعض المسائل وبعض القواعد كما سيأتي. من ذلك مثل ما تقدم، الموصى له إذا فسخ الوصية، نقول إذا كان يترتب على فسخ الوصي للوصية وأن يعزل نفسه ترتب عليه ضرر، فإنه لا ينفسخ، بل عليه أن يعمل حتى يمكن أن يزول الضرر عما يلزمه القيام عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم وقيد، قال إن له أن يفسخ إذا كان في البلد حاكم أو قاضي يمكن أن يوكل إليه الأمر ويمكن أن يزال الضرر، مثل يقول أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا الأمر فيجعله عند القاضي والحاكم، وفي هذه الحالة يتقيد الأمر ويكون فيه إزالة للضرر وتحصل المصلحة للجميع للموصى عليهم. ولهذا الوصي من جهة أنه لا يريد أن يتحمل مثل هذه الأمانة، فإذا زال الضرر بوجود مثلا من يقوم بالأمر أو من يوكل غيره أمينا غيره، في هذه الحالة يكون لا بأس به. ولهذا قال بعض أهل العلم كأبي حنيفة إنه إذا قبل الوصية فإنه لا ينعزل حتى في حياة الموصي، فمن باب أولى بعد موته، يقول إنه ما ينعزل. نقول لماذا؟ قال الآن هو أوصى له وقبل الوصية، ثم هو كان بوسعه أن يوصي غيره، ثم الآن مات. طيب الآن مات، فيمكن أن يوصي غيره، يمكن أن يجعلها إلى أمين آخر، فهو بقبوله للوصية صرف الموصي له عن غيره فتحمله في هذا ضرر، فكان الأولى أن لا يقبلها في الأصل. لكن قد يرد على هذا أنه قد يقبل قد يقبلها يريد نفع الموصي ونفع الموصى لهم ثم يحصل له في هذه الحالة ضرر، فنقول هو جائز فسخها لكن كما قال المصنف مع زوال الضرر، لأن الضرر يزال. فإذا زال الضرر مثلا بأنه بأن يقبلها إنسان آخر ويقوم بها، خاصة إذا كان الوصي الآخر قد يكون أنفع وأبلغ في القيام عليها، فلا بأس بهذه الحالة، وبهذا تقيد على وجه يكون نافعا للجميع. ومن ذلك مثلا الوكيل في بيع الرهن، لو أن إنسان رهن هذه العين رهنها ثم قال وكيلي الوكيل في البيع فلان، المرتهن توثق الآن بالرهن، وهو الآن إذا امتنع من السداد فإنه يعود في الرهن، لكن الرهن الآن عليه وكيل هو المسؤول، ليس الرهن مثلا في يد المرتهن. فلو أن الراهن عزل الوكيل، قال أنا عزلت الوكيل خلاص، في هذه الحال تبطل الوثيقة أليس كذلك؟ والمرتهن قد يزول حقه وهو توثق بالرهن، هل نقول إنه ينعزل؟ لأن الوكالة ولاية ضعيفة، مجرد إذن فله أن يعزل نفسه وله أن يعزل أن وكله أن يعزله، ما لم تقيد بشروط أخرى مثلا ويكون له جعل أو له مال مثلا أو تكون محددة أو ما أشبه ذلك، لكن هذا في حال الإطلاق. في هذه الحال هل له أن يعزله؟ نقول إذا ترتب عليها ضرر وصار في التغرير للمرتهن فإنه لا ينعزل، كما سيأتي في مسألة عزالة قبل يعني قبل أن يبلغه ذلك فيما إذا عزله من وكله. فالصحيح أنه إذا ترتب عليه ضرر فإنه لا ينعزل، لأن الضرر لا يزال بالضرر وحق المرتهن المقدم، إلا إذا كان مثلا عزل مثلا عن هذا الرهن وعزل عن الوكالة في هذا الرهن ثم أبدل مثلا برهن آخر فصار حقه مضمونا مضبوطا موثقا، في هذه الحالة زال الضرر. ومن ذلك أيضا ذكروا مثل عقود المشاركات والمضاربات، قالوا إنها عقود جائزة، عقود جائزة، ولكلا الشريكين أن يفسخ الشركة، يفسخ الشركة. فلو أنه مثلا، وكذلك عقود المساقات، عقد المساقات قالوا إنها عقد جائز، هذا على قولهم، هذا على القول بأن عقد المساقات جائز، لكن على القول الثاني وقول الجمهور أن عقد المساقات عقد لازم كالإجارة، نعم هم يقول لكنها تختلف عن الإجارة، أن الإجارة محددة، ولهذا هم قالوا أن عقد المساقات عقد ليس بلازم، لأنه لو كان لازم وجب تحديده، وجب تعيين المدة، تحديد المدة، فكونه ليس محدد والمدة مجهولة قالوا إنه ليس بلازم، ليس بلازم. والقول الثاني أنها لازم وإن لم تكن محددة ولا معينة، وهذا القول جيد وقوي. لكن على القول هذا نقول إذا فسخ المساقي المزارع مثلا المساقات مع الفلاح مثلا الذي يفلح في بستانه، فترتب عليه ضرر على الذي يفلح في بستانه، صار يعمل في البستان الآن ولما ظهرت الثمرة قال ترى فسخت، نقول هذا ضرر الآن حقه ثابت ولا يمكن، وهل له أجرة المثل أو له نصيب المثل؟ صحيح أن له نصيب المثل فيما إذا فسخت، نقول نرى كم نصيب المثل، كم المعتاد أن أمثاله يأخذون، فإنه يعطى إياه إذا فسخ ولم يرضى بها نعود إلى نصيب المثل. فالمقصود أنه لا بد أن يكون الفسخ على وجه لا يحصل فيه ضرر، هذا في العقود الجائزة. أما العقود اللازمة هذا واضح ما فيه إشكال. ثم أيضا مثل ما تقدم هذا كله يأتي على العقود الجائزة عند الجميع أو العقود الجائزة التي يكون فيها خلاف. فإذا كان العقد مثلا اختلف فيه وكان القول الأظهر أنه لازم فلا إشكال في هذا، فلا إشكال. ومن ذلك مثلا عقد الجعالة، لو أنه قال من بنى لي هذا الجدار فله كذا ثم فسخ، إذا فسخ قبل العمل فلا شيء، إذا فسخ قبل العمل فلا شيء وينتهي كل شيء لأنه لم يحصل ضرر عليه. لكن إذا فسخ بعد العمل نقول فإن له أجرة مثله، لأن لو قال مثلا من بنى لهذا الجدار فله 1000 ريال مثلا ثم لما انتصف فسخ فسخت انتهيت، نقول لا بأس لكن الضرر يزال، ما نقول عمل هذا يذهب هدر، مو معنى أنه جائز أنه عمل لك الآن وجهد أنه لا حقه ثابت ولا يمكن أن يذهب هدرا. ننظر عملها الآن، العامل مثلك كم يأخذ، لأنه فسخ. ولهذا شنقول في القاعدة السابقة، قلنا إذا فسخ العقد كأن هذا العقد لم يكن، شنرجع إلى مثلا إلى نصيب مثله، إلى ثمن مثله، إلى عوض مثله مثلا، مثل ما قلنا في العقد إذا فسخ، مع أن يعني مسألة الثمن اتفق عليه انتهى الآن. كذلك أيضا في مسألة الجعالة، الثمن الذي اتفق عليه الآن ما نقول مثلا يأخذ الآن نصيب الذي اتفق عليه، يعني قد يعطيه مثلا 1000 ريال وقد تكون في الحقيقة هي أكثر من الثمن من العوض المعتاد، وقد تكون أقل. نقول ما دام فسخنا الآن فالعقد كأنه لم يكن، ونقول ننظر ونسأل أهل الخبرة، هذا الجدار الآن إذا بنى إنسان قالوا والله أجرتك كذا، طيب هو ما كمل الآن بنى النصف، قالوا إذا كان بنى النصف أجرتك كذا، قد تكون أجرة مثل الثمن الذي اتفق عليه أو أقل أو أكثر، هذا معنى أنها تفسخ وكأنها لم تكن. كذلك أيضا في مسألة المضاربة، مثلا ذكروا مسألة المضاربة أنه لو فسخ فإن له ذلك، لكن فرق المضاربة فرق في المضاربة عن المساقات. المضاربة تختلف، المساهمة قد تتفق مع إنسان يشتغل مثلا في مالك، مثلا تقول مثلا لك نصيب 50% من الربح، اشتغل مدة لكن اشتغل في المال لكن ما جاء في شيء، ما حصل ربح، فسخت الآن، نقول هل يستحق شيء؟ نقول لا يستحق شيء. طيب في باب المساقات يستحق ولا ما يستحق؟ يستحق. طيب وفي المضاربة؟ نعم. نقول فرق بين المساقات والمضاربة، المساقات عمله في الحقيقة نماء وعمله مؤثر في الثمرة، لأنه يسقيها ويتابعها ويعتني بهذه الثمرة من نخل أو نحوه، فعمله مؤثر في ظهور الثمرة. أما المضارب فإنه مبني على ما قسم الله له، فقد يعمل ويجتهد المدة ولا يحصل شيء، وقد يجتهد مثلا في بيعة واحد ويحصل ربح كثير. فلهذا فرق بين عمله في باب المضارب وعمله في باب المساقات. ففي باب المساقات لا يهدر عمله، لكن الخلاف فيما يستحق والشيء الذي يعطى. أما المضاربة نقول ننظر إن كان هذا العمل ترتب عليه ظهور شيء لا يهدر، ولهذا في المضاربة فيها تفصيل. إن كان المضارب مثلا هو الآن قال المضارب الآن أنا الآن المال حولته إلى عروض تجارة، والآن اشتريته بهذا القدر وهو معروض في السوق بهذا الثمن، فهو في بسبيل أن يربح، فقد يكون رأى مثلا المضارب صاحب المال الربح ظاهر ففسخ. نقول في هذه الحالة إما أنه لا يمكن من الفسخ، خاصة في الشيء الذي هو عين حتى يرض كما يقولون، حتى يصير دراهم، يعني حنا نقول نفسخها في المستقبل، لكن في ما صار عروضا للتجارة وخاصة أنه ظهر الربح وتبين أن المبيع فيه شيء من المكسب، في هذه الحالة عليه أن يمكنه من تمام المبيع، تمام البيع، ثم بعد ذلك يأخذ نصيبه، ثم بعد ذلك في المستقبل له أن يفسخ. نعم. شيخ صلى الله عليك، الآن في الجعالة إذا كان في نصف العمل ألغى أو فسخ العقد، لماذا لا يعطى نصف الثمن المقدر؟ لأن الآن إذا ما قبل العمل إلا هالقيمة المرتفعة، فإذا أعدناه إلى قيمة المثل كان أقل مما أراده. نعم، نحن نقول، لكن نقول نعدل بينهم، لأن الإنسان قد يريد أن يبر هذا الإنسان، مثلا قد يريد مثلا يقول من عمل لي هذا الشيء فله 1000 ريال، من أحضر لي هذا الكتاب فله كذا مثلا، ثم بعد ذلك بدأ له والعقد ليس بلازم. نقول في هذه الحالة لا نظلم العامل ولا يظلم أيضا صاحب العمل، نقول في هذه الحالة ما دام أنه عقد جائز وممكن أن يحضر هذا الكتاب أكثر من واحد، ممكن أن يبني هذا الجدار، ممكن أقل من بنى لهذا الجدار، لأن في الحقيقة ما اتفق مع شخص، هو ما اتفق مع أهلان حتى نلزمه، لأن لو قال مثلا يلزمك نقول لا، يقول لا يلزمني أنا ما اتفقت معك، أنا قلت من صيغة عموم تشمل كل من أحضره، فلو أنه بنى هذا الجدار 10 فإنهم يستحقونه بينهم كل بحسب نصيبه، فلو أحضر هذا الكتاب مثلا 10 كذلك لو قال مثلا وجد سيارتي سيارة ضائعة مسروقة من أحضرها فله كذا فأحضرها اثنان نقول هما يقتسمان المال وفي الحقيقة ما عين شخص معين ولهذا لو عين شخص معين صار الأمر الآن يعني الأمر أوثق وصار كالإجارة في هذه الحال نقول لو أنه أراد أن يفسخ نقول له ذلك لكن على وجه لا ظلم فيه فربما أنه يكون في زيادة كما تقدم ويمكن يكون النقص فنفسخه على وجه لا يحصل ظلم ونقول له نصيب أمثاله من يعمل هذا العمل. نعم هذا هو مشهور كلامه في هذه المسألة مع أنه قد يكون فيها ولا أدري هل فيها وجه آخر لكن هذا مشهور كلامه في هذه المسألة هو الظاهر أنه قول الجمهور لم يكن قول الجميع. نعم صلى الله عليكم. القاعدة 61 المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية في ذلك وجهان؟ نعم هذه القاعدة المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام اختلفوا هل تصرفه بطريق الوكالة أو بطريق الولاية وهم هذا الخلاف الذي ذكروه لأنه يترتب عليه مسائل فيما يتعلق في خطأه في القتل لو أنه قتل إنسانا خطأ بتأويل قتل إنسان خطأ مثلا هذا القتل إن قلنا مثلا إن تصرفه بطريق الولاية فإنه يكون على عاقلته وإن قلنا إنه بطريق الوكالة فإنه يكون في بيت مع المسلمين وذلك أن هذه الولايات أقسام أقواها الولاية أقوى الولايات ولاية الأب والجد على أولاده فهذه ولاية قوية من أقوى الولايات من جهة أن صاحبها لا ينعزب العزم ويليها الولاية الأخرى وأضعفها الوكالة الذي يكون تصرفه بالإذن ويأتي فيه مسألة الوصي وناظر الوقف وفي هذا مسائل أخرى تأتي في هذا الباب ويشار إلى شيء منها فيما يتعلق بمسألة تفرع بعض المسائل أيضا فيما يتعلق أيضا ببعض الولاة وبعض مثلا من يكون تحت ولايته وما أشبه ذلك من المسائل ويشار إلى شيء منها إن شاء الله. أحسن الله إليكم ونستأذنكم شيخ عبد المحسن نظرا لقرب وقت نهاية هذه الحلقة الوقوف والتوقف عند هذه القاعدة 61 على أمل بإكمال تفاصيلها وامثلتها بإذن الله تعالى معكم في الحلقة القادمة. أحبتنا الكرام نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم فيما مضى من القواعد وما يستقبل بمشيئة الله تعالى وذلك عبر إرسالها عبر الفاكس ذي الرقم 01-405-7557 أو 01-442-5543. لا يسعنا مع ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بشكر جزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي تولى التعليق والشرح شكرا له شكرا لكم أنتم يا أحبة على طيب استماعكم هذه تحية الزميل يحيى عبد الله مهندس الإذاعية الخارجية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.